لا ما تفصل. برق نحره، جاء برق نحره، برق نحره فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحكاية. دحين نقراها احنا على سبيل الحكاية، نحكيها حكاية، نقول شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، يقصد بقرناها يعني ظفيرتيها. طيب ايش تعرف رأيت شاب قرناها؟ لا بلاش رأيت، خليها مررت بي. لا لا لأنه أخاف تقول رأيت. أيوة شاب قرناها مفعول به بالفتحة الظاهرة. لا ما هي فتحة، ما هي فتحة ظاهرة، ما في فتحة ظاهرة، حكاية بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. قول مررت بهذا بشاب قرناها. أيوة. طيب أكمل يا شيخ فصل. انتهى. هو الحقيقة بس في مسألة صغيرة ما جابها المؤلف، المفروض أنه تعرف يعني، وما ما هي كبيرة يعني، ما فيها توسع، اللي هو أنه العلم ترى ينقسم إلى قسمين، إلى مرتجل ومنقول. إلى مرتجل ومنقول. إيش يعني مرتجل؟ يعني مرتجل يعني استعمل أول ما استعمل علم، ومنه منقول. يعني منقول كان، لا مو في اللغة، كان له استعمال ثم أصبح، كان له استعمال. وأنت سميت واحد مثلا سميته إيش، فضل ولا ثور ولا حسن، ولا جبتها من أي مكان، جبتها من وصف، جبتها من حيوان، جبتها من. طيب زي محمد مثلا، هذا مرتجل ولا منقول؟ لا منقول، اسم مفعول. أيوة منصور منقول. مين هاتو انت؟ خالد منقول، أسامة منقول، عادل منقول. طيب أظنه مرتجل. سعاد مرتجل، وأودد هو منه. سعاد لا ينص على إنه هذا منقول من إيش، هم ينصون على سعاد ومنه منقول كسعد، ومنه منقول كفضل وأسد، ودر تجال كسعادة وأدد. نقول من إيش؟ من السعد. أكمل يا شيخ. فصل. اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه. سيتجيب لكم الملخص. لا ما شفت اللي سويت، اللي سويت، لكن خلاص نلخص نقوله وبعدين نضع إن شاء الله في الموقع. تفضل. اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه وهو ذال المفرد المذكر. ما وضع لمشار إليه، هذا هو التعريف. الآن الترقيم. تفضل. يعني وهو ذا للمفرد المذكر. ذا للمفرد المذكر، ذا يعني لما تشير لل على الشخص تقول إيش؟ ذا. أنت قلت هذا، أنت قلت ذا، إيش إيش إيش هذا تنبيه. طيب أنت إيش قلت؟ ذا. وأنت هذا، وأنت ذاك، نتقول عليك مو مشكلة. وما قال بس ذاك مثلا. هو ذا اسم الإشارة، فإن قلت هذا أضفت هاء التنبيه قبلها، وإن قلت ذاك أضفت كاف، كاف البعد. فهمتوا؟ فلا تستغرب من هو ذا المفرد. روح اللي بعده. وذي وذه وتي وته وتاء للمفردة المؤنثة. أيوة بذي وذه تي تاء على الأنثى عشر. تي تاء، أنتوا تقولوا تي ولا تقولوا تاء؟ من من؟ ها عندنا؟ إيه. هذه لغة عربية ها؟ تاء